الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي أسئلة كثيرة تتعلق بدرسنا الفائت، وكان درسنا الفائت عن البدعة وحدود البدعة، معناها وضوابطها وتطبيقاتها. والواقع أن هذا الموضوع طبيعي أن يكثر السؤال عنه، لأن هنالك كثير من الأمور الجديدة يحار الإنسان، هل يصنفها في البدع أم يصنفها مع المصالح المرسلة؟ فنجيب على هذه الأسئلة ما دامت متعلقة بدرسنا. أخ يقول: ما العلاقة بين الحديثين التاليين، وأيهما يشمل الآخر، وبما يختص كل منهما؟ كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. العلاقة أيها الأخ بين هذين الحديثين علاقة تفسير وتوضيح. فالذي سن في الإسلام سنة حسنة هو ذاك الذي فعل شيئا قد يكون جديدا ولكنه داخل في أصل من أصول الإسلام، لأنه يخدم مقصدا من مقاصد الشريعة الخمسة، فهذه تسمى سنة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤيدها سلفا بموجب هذه الدلالة. إذن هل يصنف هذا مع البدع؟ طبعا لا. فأرجو من الأخ أن يلاحظ ما أقول. يعني متى يكون الفعل الذي أحدثه اليوم أنا تقربا إلى الله سنة حسنة لا بدعة؟ إذا كان داخلا في أصل من أصول الإسلام، في الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستحسان إلى آخره، عندئذ يكون هذا العمل وإن كان جديدا بحسب الظاهر يكون داخلا في أصل من أصول الدين، لأنك ستجد أن هذا العمل الجديد لا بد أنه يخدم إما المحافظة على الدين أو المحافظة على الحياة أو العقل أو النسل أو المال، طبقا لهذا الترتيب. أما السنة السيئة فالعمل الجديد الذي يفعله الإنسان دون أن يكون هذا الفعل داخلا في أصل من أصول الدين، ويدعو الناس إليه ويحبذه ويعتبره من الدين، فهو بدعة، وهو في نفس الوقت يسميها الرسول سنة سيئة. سؤال آخر: مسلم استعمل السواك كسنة ثم وجد أن الفرشاة للأسنان أنفع فاستعملها، فهل يعد مبتدعا أم تاركا للسنة أم عاملا بالسنة؟ أقول الأخ السائل: إن أصل السنية فيما يتعلق بالتسوك يتحقق بأن ينظف أسنانه بشيء خشن، حتى الأصبع يمشي الحال، أصل السنة. ولكن كمال السنة إنما يتم باستعمال عود الأراك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمل لتنظيف أسنانه ولتطهير فمه في المناسبات التي تعلمون هذا العود. فإذا ما أراد إنسان أن يطبق أصل السنة وهو يعلم أنه غير مطبق لكمالها، فإنه ينال ثواب القيام بأصل السنة بواسطة الفرشاة، بواسطة خرقة، بواسطة إصبع خشنة. أصل السنة يتحقق بكل ذلك، ولكنه لا ينال الثواب الذي يناله الإنسان عندما يطبق السنة الكاملة إلا إذا استعمل الفرشاة. فإذا تركت العود الأراك واستعملت الفرشاة لا على نية أنك تكتفي بأصل السنة وهو مجرد التنظيف بأي شيء كان، وإنما اعتقدت أن الفرشاة خير من السواك وأنها أفضل للكمال السنة، فأنت مبتدع، وربما كان هذا الفعل يجر أيضا إلى الحرمة أو أكثر من ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد وأكد على استعمال السواك، وكان رسول الله يفسر ذلك باستعمال عود الأراك، علما بأن الطب لم يثبت أن الفرشاة أفضل، اللهم إلا إذا كان الأمر مصدره الوقاية، تضع الفرشاة في مكان محفوظ تستره بحيث لا يأتيه شيء من الميكروبات، الجراثيم، أشياء، افعل ذلك بالمسواك أيضا. يعني السواك عود الأراك قابل لهذه المحافظة، كما أن الفرشاة قابل لهذه المحافظة، لكن أنت الخطأ منك عندما تدلل الفرشاة فتحافظ عليها هذه المحافظة ولا تحافظ على السواك هذه المحافظة، لكن لك أن تستعمل الفرشاة لكن بنية أنك تستعملها تحقيقا لأصل السنة، ماشي الحال تكسب ثوابا، لكن لا تضع في ذهنك أن الفرشاة أفضل، عندئذ أنت مبتدع. أخ يقول: هل كان الصحابة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وراء الأذان؟ طبعا كانوا يصلون، يظهر الأخ بيقصد أنه جهرا، يعني بيقصد أنه يقول هل كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. يا أخ، قلت أنا في الأسبوع الفائت المطلق يجري على إطلاقه، وينبغي أن نعلم هذه القاعدة الأصولية الهامة. ما معناه المطلق؟ يطبق على عدة وجوه، فإذا طبق الصحابة المطلق على وجه ما فإن ذلك ليس دليلا على أن الأوجه الأخرى باطل، هذا معنى المطلق. الرسول قال صلوا عليه الصلاة، وهذا مطلق، لم يقيد ذلك بجهر ولا بهمس ولا بأعلى ولا بأدنى. اختار الصحابة شكلا من الأشكال وشاءوا أن يلازموه مثلا، هل يكون ذلك دليلا على نفي العكس؟ لا إطلاقا. قسم يعني من الناس، وهذا دليل لهم حجة فيه لولا إجماع جاء بعد ذلك، بيقولوا يا أخي ليش بتصلوا الظهر عقب يوم الجمعة؟ النبي ما أمر. نحن بنحكي الكلام اللي عم يحكي الأخ السائل، بس بنزيد عليه دليل ثاني، إنه النبي عليه الصلاة والسلام هل جمعت صلاة الجمعة في أكثر من مسجد على عهده؟ لماذا هؤلاء الإخوة لا يحتجون باشتراط أن تكون الجمعة تصلى في مسجد واحد بنفس هذا الدليل الذي يسأل عنه في حق الصلاة بعد الأذان؟ مفهوم شو عم بقول؟ يعني نحن نقول الصحابة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمعوا في أكثر من مسجد واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أن هذا كان جائزا التجميع في أكثر من مسجد لفعلوا، مثل ما بيقول الأخ السائل لو كان بجوز الجهر بالأذان كانوا الصحابة جهروا، والواقع كلامي حجتي مردودة عليها والحجة مردودة عليها. لكن بعد الصحابة جاء عصر التابعين، توسعت المدن وتوسعت البلدان، جاء عصر تابعي التابعين، وأجمع العلماء على أن الجمعة تصلى في المسجد الجامع، باللغة في شيء اسمه المسجد الجامع، والصلوات الخمس تصلى في المصليات أو فيما يسمى المسجد فقط. استنادا إلى هذا الإجماع الذي تم في عصر الصحابة ومن بعدهم، قلنا يشترط لصحة صلاة الجمعة أن لا تجمع إلا في المسجد الجامع. فإن اتسع البلد كثيرا وقلت المساجد أو صغرت، ففي مسجدين، ما كفى ثلاثة أربعة عند حدود الحاجة وبس. فمثلا في دمشق إلى عهد قريب كانت تصلى صلاة الجمعة في المسجد الأموي، في باب مصلى، في جامع التومة، في جامع الحنابلة، يمكن في مسجد خامس أيضا وبس. هذه تسمى المساجد الجامعة، كل البلد تذهب وتزحف إلى هذه المساجد. عندئذ لا يجب صلاة الظهر بعد منها. ليش؟ لأن صلاة الجمعة صارت صحيحة. لكن لو فرضنا أنه بعد الصحابة ما صار هذا الإجماع، كنا نقول ولو أن الصحابة ما جمعوا في وقت رسول الله إلا في مسجد واحد، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، مثل موضوع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أمر مطلق وشاء الصحابة أن يطبقوا هذا الأمر بشكل من أشكال الإطلاق فيه، فلا يعتبر هذا دليلا على أن الجهر غير جائز. طيب، قالوا اللهم صل على سيدنا محمد بدون تنغيم، ما بيدل على أنه أصبح إذا واحد إذا نغم شوي صار باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان أطلق ونهى عن التمطيط. طبعا النهي عن التمطيط داخل في مجمل أحكام التجويد، فيما عدا ذلك مطلق، بجوز واحد يؤذن بصوت عالي هكذا بدون أن يقحم أي تنغيم على الأذان، ماشي. واحد ثاني يقحم أنغام ويلحن أذانه لكن بدون تمطيط، ماشي. طيب الصحابة يفعلوا هكذا أو هكذا، ما فعلوا الوجهين ربما، هل يدل هذا على أنه نحن لازم بس نعمل ما فعله الصحابة؟ ننظر. إذا كان الأمر جاء مقيدا نسير عليه مقيدا، إذا جاء مطلقا نقول الصحابة اختاروا وجها من وجوه الإطلاق، فلك أن تأخذ هذا الوجه ولك أن تأخذ غيره. الاعتاق رقبة، رقبة مطلق. فلو فرضنا أن الصحابة كانوا يعتقون رقبة من نوع معين، لازم يكون سن سن معين، ربما ذكر ربما أنثى، كانوا يلتزمون ذلك، هل هذا ملزم لنا؟ لا، لأن الباري قال اعتاق رقبة، نكرة في سياق الإثبات مطلق. اختيار الصحابة لنوع من الرقاب ذكورا مثلا، إناثا مثلا، ذوي أسنان معينة مثلا، لا يلغي صحة الاعتاق بأنواع أخرى، وإلا لكان معنى ذلك أن عمل الصحابة ناسخ لإطلاق القرآن، وعمل الصحابة لا يكون ناسخا لإطلاق القرآن. فيا أخوان، من هذه الناحية تلاحظون أهمية قواعد تفسير النصوص. يعني المسألة ما هي عفوية، طبق قواعد. ثم يقول الأخ السائل إن قولك بأن الصحابة لم يكونوا على علم، لم يكونوا على معرفة باللغة العربية، معاذ الله، أنا قلت أن الصحابة لم يكونوا على معرفة باللغة العربية، أيوة، قلنا الصحابة لم يكونوا يحفظون قواعد اللغة العربية، قواعد اللغة العربية، التمييز حكم كذا وكذا، المضاف إلى حكم كذا، الحال لازم يكون نكرة، صاحب الحال لازم يكون معرفي، صاحب الوصف لازم يكون نكرة، هذه القواعد ما كانوا يحفظونها لكنهم يطبقونها تماما، هكذا قلنا. لقد قلت بأن الصحابة لم يكونوا على معرفة باللغة العربية؟ لا طبعا، كانوا على معرفة باللغة العربية. فقولك مردود عليك طبعا، بس أنا ما حكيت هيك، أنا ما حكيت هيك يا أخ، صرت مثل ما قال المثل زناه فحده، في حين أنه هو يعني بريء ما ارتكب هذا. صح؟ أي والله، أنا رجل أعجمي أصلي كردي. نحن نعم، نحن قلنا أيها الأخ، وأرجو إذا أنصتنا أن ننصت إلى الكلام جيدا، الصحابة كانوا يطبقون اللغة العربية سليقة إذا تكلموا، فلا يلحنون، يرفعون الفاعل، ينصبون المفعول دون أن يحفظوا قواعد ذلك كما نحفظ. فهم لا يحفظون قواعد العربية ولا يعلمون هذه القواعد، ولكنهم كانوا مثل إيش؟ الشعر. هل كان امرئ القيس يحفظ أضرب البحر الطويل والبحر البسيط والخفيف والخبن الذي يدخل على هذا والذي يدخل على هذا؟ طبعا ما بيعرفوا. لكن إذا طلبت من امرئ القيس أن ينطق قصيدة شعر، رأسا ينطق بالشعر موزونا انطلاقا من سليقة. ثم إن هذا العصر انطوى ودخلت العجمة الألسنة، ففسدت السليقة التي كانت الميزان المغني عن اللغة عن القواعد، فشعر العرب عندئذ بالخطورة، أو المسلمون شعروا بخطورة الأمر، فرأوا أن حفظ القرآن الكريم وحفظ معاني القرآن يتوقف على أن نخترع علما اسمه علم قواعد اللغة العربية. علم النحو ما كان موجود. لو سألنا امرئ القيس أو سألنا النابغة تعرف بالنحو شيء، شو هذا النحو؟ ما سمع بالنحو، أليس كذلك؟ كلمة نحو ما كانت معروفة عندهم إطلاقا، لأنهم لم يكونوا بحاجة إليها، ككلمة القوافي علم العروض، وهذا علم حديث طارئ بإجماع العلماء. تقروا ابن خلدون مقدمة بتلاقوا أن العلوم الطارئة من علوم الطارئة علم المنطق، علم البلاغة، علم النحو. طيب هذا علم طارئ، وقال العلماء يجب شرعا دراسته. في بالقرآن يجب شرعا دراسة النحو؟ ما في. ولكن لما كانت المحافظة على معرفة معاني القرآن تتوقف على مفتاح هام هو دراسة قواعد اللغة العربية تلقيا لا سجية، لأن العجمة تسللت إلى ألسنتنا، لما كان الأمر هكذا قلنا إن تعلم اللغة العربية من الدين وليس بدعة. فهل هذا الكلام واضح؟ وأرجو من الأخ إذا كان لم يفهم أن يسأل. فنحن إذن يا أخوان لم نقل، وأرجو أن إذا نقلنا يعني خصوصا خطورة الأمر تكمن في أنه شخص مثلا ينقل عن لسان فتوى وتروي تسري، والله فلان حكى كذا وفلان حكى كذا، وأنا بريء من هذا الكلام مثلا بيصير. فإذا روينا ينبغي أن نتثبت. أوليست قراءة الصمدية يوم الجمعة بدعة حسنة ويقره كثير من العلماء في أكثر المساجد؟ يا أخي الكريم، العبادة لا توجد فيها بدعة حسنة. قضية الصلاة، قضية الأذكار، قضية العبادات والمعاملات، ليش؟ لأنه المصلحة فيها عائدة لمصلحة فقط الدين، معائدة لا لمصلحة الحياة ولا العقل ولا النسل ولا المال. فنتوقف في أمر العبادة بما ورد، فما بنخترع من عند من. في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد هذا، وهذا لا يكفي دليلا، لا يكفي دليلا، لكن رسول الله نهانا عن التشويش في المساجد، ونهينا عن أن يشوش قارئنا على مصلينا. يوم الجمعة تلاقي الجامع ملان، عم يصلوا ويسننوا وهدول عم يقروا الأشياء. قاعدة عامة تلغي ذلك، تلغي. قسم كبير من الفقهاء منع قراءة المأموم خلف الإمام مشان قصة التشويش، لأنه من جملة الأدلة أنا رسول الله، ورد في حديث صحيح انفتل عن صلاته مرة فقال لي من يليه من كان ينازعني قراءتي، يعني عم يشوش علي، عم يقرأ هيك عم يرفع صوته شوي عم يهمس، وأوضح أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. فكيف هذا بالصلاة؟ قراءة الفاتحة عند كثير من الفقهاء تسقط قراءة الفاتحة، فما بالك بإنسان جالس لا هو مكلف يقرأ ولا هو مكلف شيء يسكت. فليست هذه بدعة حسنة لأنها لا تدخل في أصل من أصول الدين، وأبطل هذا مشان حفظ الدين، حفظ الدين الله أعلم كيف يحفظه فيما دام أمر عبادة، لكن لما قضية تتعلق بمثل أمور أخرى مثل كتابة القرآن مثل رسم القرآن هذا شيء آخر، هذه مو عبادة. ماذا تقول إذن في ومن قتل دون ماله فهو شهيد؟ أنا ما فهمت علاقة هالسؤال بموضوعنا، شو علاقته بالبدعة؟ ما فهمت. الأخ السائل ممكن أن يسألني في آخر الدرس شو بيقصد بهذا السؤال. يرجى توضيح الرأي بالنسبة لتقديم الورود في الأفراح، هل هو حرام أم لا؟ لا ما هو حرام، وما هو بدعة؟ لأن الإنسان عندما يقدم ورود في الأفراح لا يقصد أنه يتقرب إلى الله، عادة جرت بين الناس يؤديها وهو يعلم أنه ما له علاقة بالدين، عم يعرف أنه بيفرحوا هدول إذا بعت له باقة ورد، يعني بيفرحوا في مريض من المستشفى وهذا المريض بيحب يشوف الورد، جاب له باقة ورد وحطه عنده منه، شو عليه؟ إيه نعم، بس بشرط ما نقلد الأجانب، يعني ما يكون في بذهننا أنه أوروبا هيك بيعملوا ونحن هيك نعمل. لكن هذا شيء، وتقديم أكاليل الورود في الأحزان شيء آخر. هذه قاعدة مأخوذة من الكافرين مباشرة، فهو مو بس بدعة، عمل محرم غير جائز، والأمر فيها تقليد واضح جدا، وكل عمل مربوط النية فيه بالتقليد فهذا عمل محرم، علما بأنني لا أفعل ذلك تقليدا الكافرين، ولكن لأنها طريقة معقولة للتعبير عن مشاطرة الآخرين أفراحهم لا مانع. وأنا لا أؤيد تقديم الورد في العزاء والمدري إيش، لأنني أعتبر أن هذا تقليد أعمى ولا يعبر عن شيء، لكن نحن نقول لا مانع، لكن يعني كل شيء له حدود، والفقهاء نهوا عن التبذير. فلو فرضنا أن إنسانا أرسل باقة ورد ضخمة تبلغ قيمتها مثلا 200 ليرة في بعض الأحيان أو حول ذلك، هذا الشيء خرج عن المألوف الذي يدخل البهجة في النفوس وأصبح ترفا أخشى أن يصل إلى درجة الحرمة. لا أتألى على الله، لكن أخشى أن يصل إلى درجة الحرمة. تريد أنه تشيع الفرح في البيت ممكن يكون بأقل من هذا شيء. الآن الفقهاء قالوا المرأة تزين لزوجها بالأساور ما في مانع، لكن قالوا يحرم إذا لبست ما هو زيادة عن المألوف والعرف، صار شيء اسمه الترف، صار استعمال الذهب لغير ما خلق من أجله. ألم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سوف تتعدد المساجد فلماذا لم ينبه إلى صلاة الظهر؟ قواعد يا أخي الكريم، كل شيء الرسول عليه الصلاة والسلام نبه إليه مباشرة، في شيء نبه إليه مباشرة، في شيء وضع له قواعد. فعندما مثلا كان بعض الصحابة يستأذنون الرسول أنه بيطلبوا منه يجي يصلي لهم في مصلاهم لحتى يباركوا لهم إياه، فالرسول بيقر على هذا، بيروح بيصلي لهم في مصلاهم، بيتبارك المكان به وبيصيروا بقى الناس بيصلوا، ما كان ينكر ذلك. لكن لما بيجي يوم الجمعة كانوا كلهم يتركون مصلاتهم ويأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعين قرروا هذه الحالة ومشوا عليها وأجمعوا على ذلك، خلاص ما دام صار شرط من شروط صلاة الجمعة إيش؟ عدم التعدد إلا لحاجة، معلش لحاجة معلش. معناته إذا فقد الشرط فقد المشروط، إذن لازم نجبر صلاة الجمعة خوفا من أن تكون قد بطلت. بماذا؟ بصلاة الظهر. فهلأ الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ طيب ما قال إذا الإنسان المسبوق جاء وما أدرك ولا ركعة من صلاة الجمعة خلي يحولها إلى ظهر؟ لكن القاعدة هيك، إنه رجل متأخر وأجا لحق الإمام في سجود الركعة الثانية بيقتدي، ولما بيسلم الإمام يقوم فيصليها أربعا. مو كل شغلة والله الرسول ما حكى شو خلال 10 سنوات كانت الأحكام التشريعية كلها مرصودة. لو أن رسول الله كل شيء بده يحكي لما أكل ولما شرب ولما بحث في أمر من أمور المسلمين الهامة، وكان طول هال10 سنوات دوبه شو يساوي؟ يحكي المسائل الجزئية. فهنالك أمور تستنبط عن طريق مفهوم المخالف، عن طريق دلالة الخطاب، عن طريق لحن الخطاب. ومن أراد أن يتبين نوافذ الدلالات فليرجع إلى مسائل بحوث الكتاب والسنة في أصول الفقه. وأخيرا أخ يقول طيا كتاب قد نبهتنا عليه في دروس سابقة يوزعونه الآن في بعض الأسواق ومشعب، يرجى شرح مخاطره على إخواننا الموجودين. يعني هذا يدخل في البدعة طبعا يقصد الأخ. أنا شرحت كتير لكن معلش يعني استجابة لغيرة الأخ السائل من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره، وأنتم تعلمون الكليشة التي توزع في كل سنة، وبالأخير إنه هذه التوصية لازم تطبعوها وتوزعوها وإلا مدري شو بيصير فيكم وبتتضرروا. وهذا عبارة عن دجل وعبارة عن عمل تقود إليه يد خفية من أيدي محترفي الغزو الفكري. خلاصة الرسالة بجوز فينا بعض الأخوة ما بيعرفوها، إنه شخص اسمه الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم، ما في لا حامل مفاتيح الحرم ولا حامل شيء، شخصية موهومة، رأى رؤيا وقال شاف النبي عليه الصلاة والسلام وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الشيخ أحمد المزعوم، قال له بس فيه تحكي وتنذر المسلمين كلهم أنه بعد 30 سنة القيامة بدها تقوم، ما بقي إلا 30 سنة لقيام الساعة، فيلي ما تاب خلي يتوب، يلي ما حسن حاله خلي حسن حاله، ترى بعد شوي يغلق باب التوبة. وهذا الكلام من أيمتى عم يوزع هالنص هذا؟ من حوالي 50 سنة. اي نعم، حج والدي حجة كان عمري دون سنة فيها، وهذا هذه الكليشة وزعت على الحجيجي آنذاك. فطبعا المقصود من ذلك أن يرصد الناس أعوام، فتمر أعوام 30 وما قامت الساعة، ما بيتذكر، بيخطر باله أنه كل القصة كذب، أنه خادم الحرم كذاب وما في حدا غير شياطين أو سفارة أجنبية كما أعلنوا في سنة من السنوات تفعل ذلك. أي نعم، بالعكس شو بيقرر؟ بجوز وعيه ما يوصلوا لهذه الدرجة، بيقول ما دام الرسول قال بعد 30 سنة تقوم ساعة وهي ما قامت الساعة، إذن كل هالدين لكان كلام لا أصل له. وهذا هو المقصود، يعني قنبلة موقوتة يراد منها تفجير العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين أصحاب الإيمان الغض. وأنا أظن أن الوعي الإسلامي في هذا العصر جرف في تياره مع ما جرف هالرسالة وأمثالها. ما أظن أن هذا الكلام ينطلي اليوم على طفل مسلم، لكن مسلم بوعي. كلام ما الرسول عليه الصلاة والسلام سئل مرارا عن قيام الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والله عز وجل أوضح مرارا أن أحدا لن يعلم مقا أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى عدالة. يعني عاد لكان إذا نحن درينا أنه بعد 10 سنين أو 30 سنة تقوم الساعة ما صار في عدالة بيننا وبين من قبلنا، نحن بمجرد ما نشوف قديش بقيان بقي 10 سنين إيه لنتوب بقى، بنتوب من بعد ما فعلنا كل ما طاب لنا. إذ باري عز وجل لحكمة أخفاها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. والغريب أن الذين يتولون طبع هذه الرسالة على الأحرف الكاتبة وغيرها جهات لا علاقة لها بالإسلام. قيل لي شاب مجند قال لي أنا رحت للمكتب الفلاني اللي بيطلع فيه الآل الكاتبة، كل اللي هناك فسق، لا بيصلوا لا بيديروا وجههم على القبلة، ومهتمين بتوزيع هذه الرسالة اهتماما بالغا. ماذا أفعل؟ قلت له شو بدك تفعل؟ ترك الأمر لله، إن للدين ربا يحميه، ونم قرير العين، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونذكر بالله جل جلاله جهد استطاعتنا، وإن للدين بعد ذلك وقبل ذلك رب يحميه. ما رأيك بلباس البنطال؟ أليس هذا بدعة؟ قلت يا أخي إن كل لباس انحسر عنه معنى التقليد بسبب طول الارتداء لم يعد يسمى بدعة، ولم يعد لبسه محرما. كل ثوب لا يزال مربوطا لبسه بتقليد الأجانب، ومعروف أن هذا ثوب أجنبي لأن طول العهد لم يمر على هذا الثوب، إذن هذا محرم. فإذا لبس البنطال بالنسبة للرجل ليس محرما، لكن إذا سئلنا أيهما أفضل، والله الأفضل هذا الثوب، هذا الثوب، وأنا مقصر في لبس هذا، ولو أنني أردت الأكمل والأفضل للبست الثوب الذي كان يزهى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شعرت يوما باحتقار نفسي كما شعرت يوم جاءني مساء ثلة من أولئك الأجانب الذين حدثتكم عنهم وقد هجروا جميعا ثيابهم الأجنبي ولبسوا هذه الثياب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت أنا اللي جايين لعندي حتى يسمعوا الكلام ويسمعوا النصائح أرتدي هذه الثياب. فإذا أردنا نقول الأفضل، الأفضل هكذا. أما إذا بدنا نقول حرام، لا مو حرام، لا نستطيع أن نقول حرام. ما رأيكم في كتاب العلامة البلقاني مصرع الصوفية تكفير ابن عربي وابن الفارض وما هو رأي الإسلام؟ دعنا يا أخي الكريم، ذكر الجفا في موطن الصفا من الجفا. مجلسنا هذا بحمد الله مجلس نور ومجلس هداية، ولا نريد أن نذكر ما يعكر علينا صفو هذه الروحانية أبدا. نحن دائما آلينا على أنفسنا أن نتحدث في الإيجابيات ونترك السلبيات جهد استطاعتنا، فإن وقفنا أمام أمر بمعروف ونهي عن منكر وجها لوجه أمرنا ونهينا، ولكن أيضا بحكمة وبمحبة وبشفقة. فدعك يا أخي، دعك من كل هذا الذي يقال الآن، وإذا سرت معنا في دروسنا هذه فلسوف تأخذ الميزان الذي يكشف لك الجواب عن هذه الأسئلة. نحن لا نريد أن نخوض في هذه الأمور أبدا، ولكن نعلم أن لب الإسلام هو في الإحسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لب الإسلام في أن نطهر قلوبنا من الأحقاد والأضغان والغل، لب الإسلام في أن نطهر قلوبنا من التعلق بالشهوات التي حرمها الله عز وجل. كل ما جاء به الإسلام من عقائد، من أحكام سلوكية، من أخلاق، فإنما تطوف حول هذه الغاية، حول هذا ندندن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن مع هذا نسير، كل من التقينا به في هذا الخط فهو على حق، وكل ما كتبه على حق، وكل من رأيناه يسير متنكبا عن هذا الخط فنحن لسنا منه في شيء، ونسأل الله عز وجل للجميع الهداية والرشاد. الآن نعود إلى درسنا. أقرأ نص الحديث وأتمم شرح الفقرة الأخيرة فيه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقلت لكم في رواية النص هكذا: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني القياس المنطقي متكامل الأجزاء فيه. وهذه رواية أبي داود. والإمام النووي اعتمد رواية أخرى مختصرة، وهي: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، معناتها وكل ضلالة في النار. شرحنا معنى البدعة، وأرجو أن يكون شرحها ماثلا في أذهاننا. وفهمنا عن طريق شرح معنى البدعة، تعريف البدعة، تطبيقات السلبية والتطبيقات الإيجابية، يعني الأمور الجديدة التي لا تدخل في البدعة والأمور الجديدة التي تدخل في البدعة. فسيدنا عمر مصر الأمصار، بنى الكوفة، هذا شيء جديد، واعتبر ذلك واجبا من واجبات الخليفة. هل هذه بدعة؟ ليست بدعة، لأن توسع المسلمين واحتياجاتهم المعيشية والحياتية اقتضت ذلك. عمر بن عبد العزيز نهى عن البناء في عصره في منى. منى أرض كأي الأراضي الأخرى، وإذا شاء الإنسان أن يبني على أرض موات، الأصل أن هذا جائز. لكن عمر بن عبد العزيز نهى عن العمارة في منى. طيب لماذا؟ هذه بحسب الظاهر بدعة، لأنه نهى عنها تدينا. السبب أن الحجيج كثر، ورأى أن البناء لو انتشر في منى ضاقت الأماكن على الحجيج، فلم يستطيعوا أن يجدوا أماكن للبيتوتة في منى أيام المبيت فيها. إذن المسألة تتعلق بمصلحة من مصالح الدين، مو بضرورة من ضروريات الدين، بتحسيني من تحسينيات الدين. لكن إلا إذا عارض هذا التحسينية ضروري من ضروريات الحياة، عندئذ نقدم ضرورية الحياة على تحسيني الدين. يعني إذا ما عاد في مكان واحد يبني إلا في منى، إما أن يبني في منى وإما أن ينام في العراء، بنقول لا، ها هنا جاءت خطورة يتضرر معها، أن تتضرر الحياة ويكون الإنسان معرضا للهلاك، ابني بمنى وبنضحي بتحسيني يتعلق بالدين أي بأمر الحجيج في سبيل المحافظة على ضروري من ضروريات الحياة. فهذا ليس بدعة، هذه الناحية السلبية. الناحية الإيجابية، عرفنا أن كل تصرف ليس مغطى لا بنص قرآن لا بنص سنة لا بقياس لا بإجماع لا بسد ذرائع لا بمصلحة مرسلة، معنى ذلك أن هذا العمل الجديد لا يحافظ على أصل من أصول الدين الخمسة، إذن هذا يسمى بدعة. نسميه بدعة إن فعلناه ونحن نتصور أننا نتقرب إلى الله به، ونسميه محرما إن فعلناه دون أن نعتبر ذلك. بناء على هذا نستطيع أن نأتي بأمثلة كثيرة جدا لهذه الأمور. الآن زخرفة المساجد بدعة أم ليست بدعة؟ لا أقول إشادة المساجد، بل زخرفة المساجد بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها. طيب، لو مجرد هون ما بكفي دليل، بيصير مثل الصحابة ما جهروا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل كفي دليل؟ لكن رسول الله نهى عن ذلك وأوضح لنا أنه من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بزخرفة المساجد. وسيدنا عمر، الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أرسل إلى وال له، أمره بعمارة مسجد، قال له وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني وإياك أن تزخرف فتفتن الناس. إذن هذا دليل على أن هذا الأمر أصبح بدعة. اليوم بيجي واحد شو بيقول، بيحاول أنه يدخل لك ياه بأصل من أصول الدين، أن الناس عم يتباهوا بمعابدهم، نحن أيضا نتباهى بمساجدنا. أخي بدنا نجملها، نهندزها حتى الناس يشوفوا أنه كمان إحنا مساجدنا جميلة إلى آخره. بهذه الطريقة يدخلون الأمر أو يحاولون أن يدخل الأمر في أصل من أصول الإسلام، وهو المحافظة على تحسيني من تحسينيات الدين. نقول لا، تستطيعون أن تتباهوا على الآخرين بإشادة المساجد، متنوا أركان المساجد كما تشاءون، ارفعوها كما تشاءون، ارفعوا عمود المساجد كما تحبون، كل هذا جائز، اجعلوا من أول لفوق رخام. ألا يتم هذا بهذا الشكل؟ يتم. أما الزخرفة، زخرفة المحراب مثلا أو كذا، فهذا التحسيني يتعارض مع حاجي من حاجيات الدين. يقف الإنسان مستقبلا قبلة وقفة خاشعة يتذكر فيها الله جل جلاله، فتتخطف ينخطف بصره إلى هذه الزخرفة. الإنسان بشر بيتصور أنه هالزخرفة ومين فعلها وقديش كلفت وكذا إلى آخره، وهو يصلي. فهذا شيء محظور، هذه بدعة، وكثير من العلماء قال هي محرمة، وكثير منه قالوا هي مكروهة، والكل اتفقوا، شوفوا الكل اتفقوا على أن المال الذي يؤخذ من عامة أموال المسلمين المرصدة لبناء المساجد ما بيجوز إطلاقا. يعني أخذنا من أموال الأوقاف مثلا أو أموال رصدت لبناء مساجد، عند الذين قالوا مكروه واللي قالوا حرام، لا يجوز أن ننفق قرشا من هذه الأموال في الزخرفة، لأنه اللي رصد هذا للمساجد رصد لإقامة المساجد تقررا. لكن متى يأتي الخلاف مكروه ولا محرم؟ لما الواحد من عنده بده ينفق، يقول أنا جاي على بالي إنه ابني مسجد مزخرف، هنا قال قائلون محرم وقال قائلون مكروه. لكن مثل الناس عم يلموا من الناس، يا جماعة بدنا نبني مسجد بكذا، يا بدنا نبني مسجد في الجهة الفلانية، جمعنا أموالا من المسلمين لبناء مسجد، لا قلنا مزخرف ولا غير مزخرف، لا يجوز قولا واحدا أن ننفق شيئا من هذه الأموال على الزخرفة، لأنه اللي دفعوا هذه الأموال دفعوها تقربا إلى الله، فلا يجوز لنا أن ننفق أموالهم في شيء إما كرهه الله وإما حرمه. إذن ماذا نقول أيضا فيما يتعلق بالبدعة؟ لا أظن أنني بحاجة إلى أن أستزيد الأمثلة، فمن وعى القاعدة استطاع أن يطبقها على الأمثلة الكثيرة المختلفة. ولكني أريد أن أقول لكم إن علينا ألا نستعجل في الحكم على الجزئيات حتى نتبين الأمر بدقة. مو رأسا وجدنا أمرا من الأمور لم يكن موجودا رأسا نحكم عليه بأنه بدعة، كذلك لا تستعجل فتدافع عنه وتحكم بأنه ليس بدعة، بل انظر إلى الأمر وطبق هذه القاعدة عليه، فإن غم عليك الأمر فراجع في ذلك علماء الشريعة، وارجع في هذا إلى خير ما كتب في هذا الصدد، كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى، بعد ذلك تستطيع أن تحكم. ولكن كثيرا منا يستعجلون اليوم في الحكم على الأمور، إن دفاعا عنها وإن حكما عليها أنها بدعة، وهذا شيء ما ينبغي أن يكون. هذا القدر كاف في شرح هذا الحديث، وقد أطلنا فيه، ولكنه حديث هام على كل. طيب، نبدأ بقراءة الحديث الذي يليه ونمهد له، ثم نكل تفسيره إلى دروس قادمة إن شاء الله. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به أو لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف ليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله تعالى: يعملون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إلى هنا. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال، ولنلاحظ خاتمة هذا الحديث، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه هكذا وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ شك من معاذ. أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث سنشرحه أو نبدأ بشرحه إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. وراوي هذا الحديث معاذ بن جبل، الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معاذ، إني أحبك، فإذا انفتلت من صلاتك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ هو الذي ودعه رسول الله في آخر سنة من حياته وقبل أشهر من وفاته، عندما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما الناس دينهم. خرج رسول الله يودعه إلى ظاهر المدينة، فلما أراد أن يرجع أوصاه رسول الله وصية طويلة معروفة، ثم قال له: لعلك يا معاذ ألا تجدني بعد العام هذا العام أبدا، ولعلك إذا رجعت أن تمر بمسجدي هذا وقبري. ومعاذ بن جبل أيضا رضي الله عنه هو الذي أصيب له ولد بالطاعون، فاحتسبه عند الله عز وجل، ثم طعن هو الآخر أيضا، وعندما وقع في غمرات الموت كان الموت يأخذه، كانت سكرات الموت تأخذه وترده، يعني كان يصحو آنا ويقع في غمرة الموت آنا آخر، فإذا صحى ناجى الله سبحانه وتعالى قائلا: أي رب، إنك لتعلم أني أحبك، أو كان يقول: أي رب أخنقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. معاذ بن جبل هذا هو، وهذا جانب يسير من ترجمته رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. وموعدنا في شرح هذا الحديث أو البداءة بشرح هذا الحديث الأسبوع القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. في آخر الدرس أيها الإخوة، أوصي نفسي أولا، وأوصي الأخ السائل الذي سأل عن اللغة العربية وقال هذا الكلام مردود. والله أنا إن شاء الله، الله يطلع على قصدي في هذه النصيحة، أذكرك يا أخ بحديث رسول الله لأنس صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إن استطعت أن تمسي وليس في قلبك غل لأحد فافعل، فإن من فعل ذلك أحيا سنتي، ومن أحيا سنتي كان معي في الجنة. فأنا أوصي بنفسي إذا سألت أو إذا استوضحت أن لا أدع رائحة حقد أو ضغينة تفوح من كلامي أو تفوح من سؤالي، فإن أسوأ ما يهدد محبة الله لعباده أن تشيع بينهم الشحناء وأن تشيع بينهم البغضاء. أسوأ ما يبعد الإنسان عن ربه أن يكون قلبه غير طاهر من هذه الأدران. الله عز وجل قسم عباده ثلاثة أقسام: المهاجرين، للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمنائهم إلى آخر الآية، ثم الأنصار والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الدرجة الثالثة كل المسلمين الذين يأتون من بعدهم إذا وجد فيهم الوصف التالي: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما وصفهم رب العالمين أصحاب الدرجة الثالثة؟ لا بكثير صلاة ولا بكثير تهجد ولا بكثير حركات أعمال، ولكنه وصفهم بوصف آخر هو أهم الأوصاف، هو شعارهم: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا أوصي نفسي وأوصي الأخ، مو بالنظر إلي، هذا الكلام مردود عليك ولم نتعلم اللغة العربية منك، هذا كلام ألا تجد أن رائحة حقد يفوح منه؟ وأنا إذا كنت أجلس هذا المجلس للنصيحة فهذا من جملة النصيحة. أنا فيما يتعلق بي أشهدكم أنني قد عفوت سابقا ولاحقا عن كل من أساء إلي أو تكلم في حقي مواجهة أو غيبة، وأسأل الله عز وجل ألا يؤاخذ إنسانا بسببي، وأنا أحاول سائلا الله التوفيق جهد استطاعتي. إذا ما سلب الله استعاد الله مني أمانة هذه الروح التي تخفق الساعة بين جنبي، أحاول جاهدا أن ألقى الله أقل المراتب بقلب سليم. هذا ما أسأل الله عز وجل إياه. قد آمر بمعروف، قد أنهى عن منكر، قد أذكر، قد أقول كل شيء، فهذا واجب كل مسلم، ولكن كل ما أسأل الله في صباحي ومسائي وغدوي وآصالي ورواحي أن لا ألقى الله وفي قلبي غل أو شحناء لأحد، هذا ما أسأل الله. فإن أراد كل منكم أن يجاهد نفسه للسعي إلى هذا فعل. والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أين نحن من المجاهدة على تحصيل هذا القلب السليم؟ والحمد لله رب العالمين.